إيه لكن احنا الآن فصلنا تفصيل أحسن من الدرس الماضي. وش يقول رشاد؟ لا نسأل نقول ناه هل أنت تريد أن تكون ناه فاعلا؟ إذا قال نعم نقول قل ضربنا، أو تريد أن تكون ناه مفعولا به فقل ضربنا، لأنك إذا جاءت ناه مفعولا به فقد اتصل بالفعل ضمير نصب ولا ضمير رفع؟ ضمير نصب، بخلاف ما إذا قلت ضربنا نحن فقد اتصل بالفعل ضمير رفع. ها واضح ولا كلام غير عربي؟ ها واضح. طيب إذن فعل الأمر يبنى، فعل الماضي يبنى على إيش؟ يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فيبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، وعلى السكون إذا اتصل به ضمير الرفع، ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على السكون فيما عد على الفتح، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، يبنى على الفتح فيما عدا ذلك. طيب انتهينا من الماضي والأمر من الماضي.